بذكر محمد الحي القلوب. وتغفر الخطايا والذنوب. نبي محاسنه فقيل له الحبيب. تبوأ قاب قوسين اختصاصا فلا واثق هناك ولا رقيب. مناصبه الثانية ليس فيها لإنسان ولا ملك يصيب. وإن محمدا رسول صدق خطيب دين قوته نسيب. شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. سألتك يا إلهي بالنبي محمد وبما تلاه من الكتاب الذي أمن علينا بتوبة تملو بها الصلاة والسلام أكرم الأعياد بشر كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعك، أنت الشفيع لنا في يوم معاد. رضياك عن المشرقين بنوره، لما استقر الكون بالميلاد. رضياك عن المشرقين بنوره، لما استقر الكون بالميلاد. وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد. إحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد. صلى عليك الله يا خير الورى، يا خير الورى، يا خير الورى، يا خير الورى، يا خير الورى، ما سبح المولى الحمام الشادي. صلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليك أيها النبي، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا من حلول يا رسول ظاهرات تضع الشمس ليس لها خفاء وأخلاق تطيب لها القوافي ويحل المدح فيها والسلام وأخلاق تطيب لها القوافي ويحل المدح فيها والسلام وغنى في الضحى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك فسروا قلوبنا ذاك العطاء قرأنا في الضحى ولسوف يعطيك فسروا قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله يا رسول الله ترضى وفينا وفينا من يعذب أو يساء الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخلق الموت الله الصلاة والسلام عليك من النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا سيدي يا رسول وشعره الليل إذا يغشى ونوره كالقمر إذا تلاها وثوره كالنهار إذا جلاها وشعره كالليل إذا يغشاها يا من أنزلت عليه آية فتلاها فلنولينك قبلة ترضاها صلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وختم الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا مع سلام الزياد

الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا مريح الوجه يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله. الصلاة والسلام عليك يا آل بيت المصطفى يا يا ربيع يا ربيع على السهور أهلا يا جمالا على الوجود تجلى هذا رسول الله هلت بشائره هذا النبي المرجى هذا النبي المرجى عند مولده عند مولده تبدده برهانا وإيضاحا هذا النبي هذا النبي المرجى عند مولده عند مولده دعا إلى الله في أمن وفي ثقة وفي ثقة وسار في هديه في الصعب مرتاح طبيب هذا الورى أحياه من عدم طبيب قلب طبيب قلب طبيب قلب ولكن ليس الأرواح طبيب هذا الورى أحياه من عدم طبيب قلب طبيب قلب طبيب قلب طبيب قلب طبيب قلب ولكن ليس جراح زحيم عاصير. إني عليك سلام فاسر عاصير، ما شاد طير وما فقر لنا لاح. صلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك المعين. صلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب المعراج فوق المستوى. يا صاحب المعراج فوق المستوى فوق المستوى لك وحدة المعراج والإسراء. أعطيت فضلا أعطيت فضلا أعطيت فضلا لا يتاح للمرسل والله يعطي الفضل والله يعطي الفضل كيف شاء السلام عليك يا أول خلق الله وحسن رسول الله صلاة وسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. يا سيدنا قبل ما نتكلم أي حاجة فتح زيادة في شرف سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحضرات سيدتنا وأئمتنا أهل بيت حضرته شرفا من رضوان الله وبركاته تعالى على حضرتهم أجمعين. وبها أن الله يبقي لنا سيدنا ومولانا وإمامنا شيخنا الشيخ ابن الدين رضي الله تبارك وتعالى عن حضرته وأرضه وأن يبارك لنا في ذريته وفي أحفاده وأن لا يحرمنا عطاهم ورضاهم وخيرهم وهم وبرهم يا سيدنا عبد الله بن عبد الله كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة حقك ورضاك يا رب يا الله يسلمك. من يرى يا من يا من يرى يا من يا من يرى مد البعوض جناحا في ظلمة سألتك يا إلهي بالنبي محمد وبما تلاه من الكتاب المنزل أمن علينا علينا أمن علينا علينا أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي.